السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كل واحد يطلع البطاقة بسرعة. كل جزاك الله خير. باشمهندس أحمد، تفتيش على البطاقة لو سمحت. يلا كل واحد يطلع البطاقة. ده بيطلع البطاقة بجد. البطايق فين يا رجاله؟ المصاحف فين؟ الله، مش احنا قلنا قبل كده ان مصحف الجيب ده هويتك، ده هويتك في الحياه؟ فين المصحف بتاع كل واحد منكم؟ يلا اللي معاه مصحف يرفع ايده. ادي واحد ما شاء الله، اتنين، واحد رفع لي الموبايل، واحد رفع لي ايديه كده. طب انا طب وبعدين نعمل ايه في الاخوه رجاله؟ ماشي من غير مصحف يعني؟ انا لولا الله يغفر له اخ من اخواني يعني نسيت المصحف بتاعي عنده من وقتها. يا ابني ماشي من غير مصحف ازاي؟ انا كل ما احط ايدي على جيبي احس ان انا يعني استغفر الله، يعني كانك ناقص حته من جسمك يعني، سبحان الله العظيم. ماشي من غير مصحف ازاي؟ عايزين بقى اخين متبرعين كده يقوموا يجيبوا المصاحف يوزعوا على الناس. يلا عشان نمسك المصحف واحنا شغالين في تفسير كتاب الليل كده بس. خلاص كفايه. يلا ها يلا يا اخوان، النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن تفسير بعض ايات من كتاب الله. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن تاملات في قصه من قصص القران العظيم، قصه من قصص القران. قصص القران يعني ايه؟ يعني ايه قصص يا اخواني؟ قصص من قص الاثر. ايوه، وزعوا بقى بهدوء خالص خالص، كل واحد يمسك المصحف بتاعه. لما يمسك المصحف بتاعه يفتح على سورة ايه؟ ها؟ سورة ايه؟ نتكلم في سورة ايه النهاردة؟ انت عايز سورة الكهف يعني ولا انت من كنترول ولا ايه بالظبط؟ غافر. عايزين سورة ايه تاني؟ ها؟ آل عمران، حلو جدا. عايزين ايه كمان؟ يوسف، قاف، ها؟ السجدة. يلا ربنا يعيننا يا رب باذن الله سبحانه وتعالى ويجعلنا من اهل القران ونفهم كلام الله كله باذن الله سبحانه وتعالى. انا والله اخواني يعني مستبشر بفضل ومنه الله. اخواننا اللي حضروا معانا دوره تفسير سوره الفاتحه، الاخوه اللي حضروا دوره تفسير سوره الفاتحه بفضل الله يعني الابطال بتوع فريق التفريغ على موقع الطريق الى الله، خلصوا تفريغ الثلاث محاضرات اللي هم بعنوان تمهيد لفهم سورة الفاتحة او مدخل لفهم سورة الفاتحة، عشان الاخوة باذن الله في خلال يومين هيبقوا موجودين في مسجد الصفطاوي، عشان اللي عايز يدخل الامتحان في خلال اسبوع ان شاء الله بتاع الدورة التربوية اللي اتعملت في مسجد الصفطاوي. يعني ربنا يجزيهم كل خير. والله احيانا الواحد بيذاكر ايات من تفاسير وتمر الايام وينسى وذاكر منين، وما هواش عارف يسترجع هذه الايه الكتب مرة تانية. ممكن حد مثلا اخ استلف منك الكتاب وخده اصلا اللي انت مذاكر فيه اللي انت كاتب فيه. فسبحان الله، فلما يعني الحاجات دي بتحفظ ويعني وتكتب وتفرغ بتبقى خير كبير باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة يا اخواني عايزين نتكلم عن بعض تفسير من ايات الله. هات لنا مصحف يا ابني. جزاك الله. يا سلام يا سلام، شوف الناس المحترمة الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم عن تفسير بعض ايات من كتاب الله. خدوا بالكم بقى يا اخواني، عايزين نركز. بديع الزمان النوراسي رحمه الله، يعني بديع الزمان النوراسي من اسباب نهضه الايمانيه في تركيا رحمه الله، فكان بيتكلم عن الايمان ايام كمال اتاتورك، فحاولوا انهم يعدموه كذا مره وحاولوا انهم يقبضوا عليه، فبيتهموه بايه؟ انت بتتكلم عن ربنا؟ كانت دي التهمة بتاعته. الحرب العالمية مشتعلة في الدنيا كلها وانت بتقول ايه؟ فالمحقق بيقول له ايه اللي اهم من الحرب العالمية؟ ايه اللي اهم من الحرب اللي مالية الدنيا كلها؟ فقال له بكل بساطة يوم القيامة. يوم القيامة اهم من الحرب العالمية، يوم القيامة اهم من كل احداث الحياة. عايزين ندخل يا اخواني في فهم كتاب الله بالروح ديت، عايزين ندخل في التعامل مع كلام الله بالروح ديت، انك فعلا جامع قلبك على الله. إن الله بيقول الله يجتبي الله الله يشتبي. يعني ايه الله يشتبي؟ يعني ايه الاشتباء؟ الاشتباء قال لك زي لما واحد كده يجيب قناه ميه وقناه ميه وقناه ميه، يفتح لهم مجرى ويعمل لهم مكان كله يصب فيه. المكان اللي كل الميه اتجمعت فيه اسمها جبل ماء. يعني ان قلبك يجمع على الله، انك تركز يا ابني، انك انت تركز في علاقتك بربنا. اللي هيفتح المصحف يا اخواني في الله ده انسان مركز، ده انسان مركز. عايزين نتناول قصه من سوره المفروض ان انتوا كلكم قراتوها النهارده. بنتناول قصه من السوره اللي عباد بن بشر رضي الله عنه لما كان مكلف بحراسه الجيش الاسلامي وضرب بالسهام من احد المشركين، وقال ولولا ثغر امنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضيع لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه السوره، لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه السوره. كان بيقرا في سوره الكهف، كان عباد بن بشر بيقرا في سوره الكهف. قصه اصحاب الكهف يا اخواني في الله من اكتر القصص يعني اللي الواحد عايش معاها، ونفسي ان احنا نعيش مع هؤلاء الابطال اللي مشتاقين ان احنا ندخل الجنه عشان نتقابل معاهم، عشان نتقابل مع الفريق الايماني ده هو، مع الشله الايمانيه ده هي، مع المجموعه الايمانيه ده هي، مع هذه الكوكبه اللي كانوا شباب يا اخواني في الله. ركزوا معايا، قصه اصحاب الكهف بتبدا من اول ايه 9. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. جميل قوي المنظر ده، جميل قوي، وانا باصص لكم كده وكل واحد باصص في المصحف بتاعه. ونبدا ناخد الصوره بقى كلمه كلمه باذن الله سبحانه وتعالى، ونشوف ازاي نوصل لربنا من الصوره دي. قصه اصحاب الكهف جمعت اعظم مواقف ممكن تفرق معاك في حياتك، ولكن لو فهمت الاحداث بتاعتها كويس باذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجه يا جماعه، يعني اول حاجه هنبدا بيها هو ليه القصه جعل رمزي ليها اسم الكهف؟ ليه؟ وليه اسم الكهف يتحط على الصورة رغم ان الصورة فيها حاجات تانية؟ وليه القصة يبدأ بيها؟ ليه القصة يجعل لها رمز الكهف؟ الكهف يا جماعة ده حتة خرابة ضلمة، حتة خرابة مظلمة، في 100,000 كهف في جبال الارض، اشمعنى الكهف ده اللي يتحط على اسم صورة؟ يا اخواني ركز معايا، المؤمن اللي هو انت، المؤمنة اللي هو انت، المؤمنين اللي هو باذن الله احنا يا جماعة، المؤمن ده اكبر شخصية تغييرية في التاريخ. المؤمنين لما دخلوا كهف خرابة ضلمة حولوه لرمز ايماني، رمز ايماني يشع نور الهداية للدنيا كلها الى يوم القيامة. انت غيرت في المسجد اللي جنب بيتكوا ايه؟ غيرت في الكلية اللي انت بتدرس فيها ايه؟ غيرت في الشغل اللي انت بتشتغل فيه ايه؟ غيرت في مراتك واولادك ايه؟ غيرت في اصحابك ايه؟ المؤمن يغير ولا يتغير، المؤمن انسان ثابت بيغير كل حاجة، بيدخل في الخرابة الضلمة دهيت بيقلبها، زي يقولك كده الشبشب بتاع موسوليني بيتباع مثلا ب100,000 دولار، هو ايه شبشب موسوليني من شبشب محمد مثلا او احمد او ابراهيم او اي حد؟ يقولك الشخصية اللي لبسته. الناس دي دخلت حتة خرابة ضلمة حولتها المنارة تشع الهدى في الارض. انت غيرت ايه؟ بصمتك، ضع بصمتك، بصمتك ايه في كل مكان دخلت فيه، في كل ناس احتكيت بهم؟ المفروض اللي يحتك بالمؤمن يتغير، المكان اللي يدخل فيه المؤمن ينور، زي ما ربنا بيقول على سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا اينما كنت، مباركا اينما كنت. انك انت في كل مكان بتمشي فيه الدين والايمان والهدى بيجي فيه. انت كده لازم تبقى شخصية تغييرية، كل ما هتتصل بالقرآن اكتر كل ما هتبقى شخصية تغييرية اكتر. اهل الكهف دول يا جماعة، اصحاب الكهف، الاسم بتاع القرآن اجمل. اصحاب الكهف دول يا اخواني في الله كانوا شلة شباب، شلة شباب زي ما بيسموها كده، روشة طحن اخر حاجة، شلة شباب لابسين حلقان في ودانهم. في التفسير يقول لك كانوا يلبسون الحلقة في اذانهم، لابسين حلقان في ودانهم، يعني شباب شايف نفسه لبعد بكرة، يعني شباب زي مصعب بن عمير كده، اعطر شباب وازين شباب واجمل شباب. وبيقول لك ان هما كانوا اصلا اثرياء، يعني شباب الدنيا كلها قدامه، وشباب المستقبل قدامه، وشباب الدنيا كلها مفروشه له ورد. وهذا الشباب عاش في واقع يا اخواني مفيش فيه قنوات فضائية اسلامية، مفيش فيه مواقع نت اسلامية، مفيش فيه دروس دينية ما فيش فيه صحبة، ما فيش فيه مربين، ما فيش فيه معلمين، ما فيش فيه معاهد اعداد دعاء، ما فيش فيه مكتبات اسلامية، ما فيش فيه شاب ممكن يقابلك يقولك دي جولة انا نازل اكلم الشباب عن ربنا، ما فيش فيه جولات، ما فيش فيه دعوة فردية، ما فيش شيوخ، ما فيش انبياء، ما فيش حد، ما لهمش حد يوصلهم لربنا. انا عايزك تتخيل شباب بالبعد ده او في الواقع ده، وواقع رهيب بالمنظر ده، ازاي يرتقوا انهم يبقوا آية من آيات ربنا في الهداية، لدرجة ان ربنا يجعل الصورة اللي بتتقرأ كل اسبوع عشان نتذكر معانيها باسم المكان اللي عبد هؤلاء الشباب فيه ربنا. يا اخواني في الله عايزين نتدبر ان الصادق ربنا هيوصله، والله العظيم لو صادق ربنا هيوصلك. لو عايز تعمل حاجة لدين ربنا، ربنا هيعينك. يا اخواني في الله القضية قضية صدق، القضية قضية مين اللي عايز يوصل لربنا، مين اللي عايز يعمل حاجة لدين ربنا، مين اللي صادق انه عايز يجاور الرحمن في الفردوس الاعلى، مين الصادق يا جماعة. الاهل الكهف كانوا في واقع رهيب. يعني انت دلوقتي لو كل القنوات الاسلامية بظلم الظالمين الطغاة اتقفلت زي ما اتقفلت كده، ومواقع النت اتمنعت، والدروس اتمنعت، والدعاء اتقتلوا، والشيوخ اتقتلوا، والعاملين لدين الله اتسجنوا، لو كل والمكتبات الاسلامية اتقفلت، والكتب الاسلامية اتحرقت، لو كل مصادر الدين في المجتمع جففت، انت هتعمل ايه؟ انت هتقع؟ انت هتقول انا مش لاقي حد معايا؟ انت هتقول انا مش عارف اعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتثبت؟ انت هتصمد لما الواقع هيبقى صعب؟ هتصمد ولا دينك هيقع وهتمشي مع الناس اللي ماشيين؟ اهل الكهف، اصحاب الكهف، لما ربنا نور قلوبهم بالبصيرة وعرفوا ان الواقع ده يقينا غلط، وعرفوا ان الدنيا دي لازم تتغير، اهل الكهف قاموا لله. يا جماعة قاموا لله بعزيمة رهيبة، ما قالوش هنعمل ايه يا رب، معناش شيوخ يا رب، هنعمل ايه يا رب، معناش. بستغرب من الاخوة اللي ماسكين المساجد في القرى وفي المراكز يقولك الشيوخ مش عايزين يجولنا، الشيوخ اللي مش عايزين يجوا يبقى احنا هنعمل ايه، يومه خلاص المسجد يبقى ايه، يعني مفيش اي نشاط فيه. يا ابني يا ابني ما تعطلش يا ابني، بلاش مرض الاعتمادية النفسية ده يا ابني. ربنا اللي وصل دول يوصلك، اللي هدى دول يهديك، اللي علم دول يعلمك، اللي رفع دول يرفعك. يا ابني ثق في الله، ايقن في الله. ودي من المعاني المهولة. هنتكلم عن شباب يا جماعة اتغيرهم وربنا سبحانه وتعالى رفعهم رفع عظيمة بسبب اليقين اللي عندهم. عشان كده من الايات الخطيرة الاية رقم 16 بتقول لك واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ايه؟ ها؟ ينشر. ينشر ديت مرفوعة ولا مجزومة؟ على سكون ولا على ضمة؟ سكون، مجزومة. ويهيئ لكم من امركم مرفقة. قالك في التفسير علماء اللغة قالك ليه ينشر جاءت بالجزم، قالك من يقينهم ان لا يمكن ربنا يسيبهم، وهم بياخدوا القرار الرهيب ده هو، وهم بياخدوا القرار الخطير ده هو، قرار انهم يسيبوا الواقع، قرار انهم مش هيتجوزوا، مش هيخلفوا، مش هيشوفوا اهلهم تاني، مش هيتعاملوا مع الدنيا تاني، مش هيحتكوا بالمجتمع ده تاني، قرار انهم هينجوا بدينهم وهيخسروا كل حاجة في الدنيا وهيضحوا بكل حاجة في الدنيا من اول الدنيا لاخرها. وهم بياخدوا القرار ده كان ممكن يقولوا طب هنعمل ايه، طب وبعدين، طب لما نروح الكافة هناكل منين، ولو كلنا هنشرب ازاي، ولو شربنا هنعيش ازاي، ولو عشنا هيقبضوا علينا، ولو قبضوا علينا هيموتونا، يبقى الحل ان احنا نستسلم. النفسية الانهزامية، النفسية المكسورة. انما دول قالوا ينشر لكم ربكم، ربنا لا يمكن هيسيبكم، ربنا لا يمكن هيتخلى عنكم. ويهيئ لكم من امركم مرفقة. اللي بيهيئ ده اللي عازم ناس عزومة وبيهيئ لهم المكان وبيهيئ لضيوفه المكان، ده كلمة حنان رباني. ربنا مش ممكن هيتخلى عنا، ربنا مش ممكن هيسيبك لو انت اقبلت عليه، ربنا مش ممكن هيتخلى عنك لو انت اقبلت عليه. يا ابني ابدأ، يا ابني ابدأ في طريق ربنا. في طالب كان زمان، يعني شاب من الشباب كده، كان يقول انا مش ممكن هنجح لان انا مش هذاكر، ولو ذاكرت مش هذاكر الاسئلة اللي هتيجي في الامتحان، ولو ذاكرت اللي هيجي في الامتحان، الامتحان هيجي صعب ومش عارف اجاوب، ولو جاوبت يقينا التصحيح هيبقى صعب وهيسقطوني، ولو نجحوني بالتأكيد الورقة هتضيع والنتيجة مش هتطلع زي ما هي، ولو الورقة طلعت ونجحت مش هلاقي شغل بعد ما اتخرج. ايه يا ابني ده؟ ايه النفسية بتاعت الحياة دي؟ يا ابني اتحرك، يا ابني ابدأ، يا ابني ايقن في الله. اعظم حاجة وصلت اهل الكهف اليقين، ينشر بالجزم. اوعى تشك ان ربنا، اوعى يجي في قلبك شك تجاه الله. ربنا مش هيسيبكم، ربنا مش هيتخلى عنا، ربنا مش هيضيع تعبك في طريقك. ليه؟ لو انت صادق ربنا هيوصلك، بس انت خليك صادق. ليه قصة اهل الكهف جت في اول سورة الكهف قبل قصة موسى وقصة ذو القرنين والجهاد في سبيل الله؟ لان التربية اولا لازم تتربى الاول، لازم. على قد ما بتتربى يا ابني، اللي عايز يعمل يبني عمارة بيرمي الاساس على قد الادوار اللي عايز يعليها. اللي عايز يعلي 3 ادوار لا يمكن هيمتن الاساس زي اللي عايز يعمل برج 10 ادوار، لا يمكن هيمتن الاساس زي اللي عايز يعمل ناطحة سحاب 100 دور. انت عايز من رب دين ربنا ايه؟ انت عايز توصل لحد فين؟ انت عايز تبقى ايه؟ انت عايز الدين يبقى موجود في حياتك، ولا عايز الدين يبقى رقم واحد في حياتك، ولا عايز تعيش من اجل نصر الدين ربنا؟ على قد ما انت عايز تعلي، على قد ما لازم تمتن الاساس. قصة اصحاب الكهف بتقولك لازم تمتن الاساس، لازم تتربى صح، لازم تتصل بالله صح. على قد ما انت نفسك ربنا يفتح عليك بكرة في الدين، على قد ما الوقت لازم تهتم بتمتين الاساس بتاعك. لازم تهتم انك انت يبقى اساس دينك قوي، يقينك قوي، صلاتك قوية، قيامك قوي، اخوتك قوية، قلبك قوي، ايمانك قوي. على قد ما اساسك يبقى قوي، على قد ما بكرة باذن الله ربنا يستعملك في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ليه سورة الكهف يا جماعة اتسمت باسم الكهف؟ كان ممكن تتسمى سورة ذو القرنين، كان ممكن تتسمى سورة موسى، كان ممكن تتسمى سورة الخضر، كان ممكن. لان كل سور القصة، كل سور القصص سورة الكهف كلها قصص تضحية. يعني الراجل اللي اشتغل في الدعوة الى الله في القصة التانية، صاحب الجنتين، ضحى وخرج وتعب وعرق واجتهد، ولكن في بالليل هيروح بيته. موسى سافر مجمع البحرين يطلب العلم على ايد الخضر، ولكن هيرجع يروح بيته. ذو القرنين لف الكرة الارضية في الجهاد في سبيل الله، ولكن هيروح بيته. اهل الكهف يا جماعة مش هيروحوا بيوتهم، اهل الكهف مش راجعين لبيوتهم تاني. اهل الكهف طلقوا الدنيا وانتهت من حياتهم. اهل الكهف خدوا قرار لا يمكن حد ياخده غير لو قلبه مليان يقين. لا يمكن. قرار مهول، قرار تضحية مهولة، قرار ان انا هسيب الدنيا كلها عشانك يا رب. في ناس ضحت عشان ربنا للدرجة دي، في ناس بذلت عشان ربنا للدرجة دي. انا لما بقرأ اياك نعبد واياك نستعين، لما بقرأ اياك نعبد بحس بالحقارة. لما بقول نعبد، نعبد ده يعني انا الوقت انضمت للي بيعبدوا ربنا في الكون ده مليارات المليارات من الملائكة. يقينا ايمانهم اعلى مني، يقينا جهدهم اعلى مني، يقينا نور قلبهم احسن مني، يقينا في صالحين قربوا من ربنا اكتر مني، يقينا. ياه انا هاجي فين في منظومة الصالحين في الكون؟ ولا شيء. الواحد بيحس بالحقارة يا جماعة لما بيشوف التضحيات المهولة اللي في ناس عملتها عشان ربنا، التضحيات المهولة اللي في ناس قدمتها عشان توصل لربنا. في ناس حبوا ربنا للدرجة دي، في ناس عظموا الدين للدرجة دي. لما سيدنا موسى قال لربنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما سيدنا موسى سمع كلام الله قلبه اشتاق انه يشوف ربنا بقى. يعني المؤمن طواق انه يزيد في الايمان. قال رب ارني انظر اليك، انا عايز اشوفك يا رب، انا عايز انظر الى سبحات وجهك يا رب. رب ارني انظر اليك، كلمة مليانة شوق، مش رب ارني اياك، ارني انظر اليك، كلمة مليانة حب رهيب. يا رب يا رب انا معقول اراك؟ رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين. ربنا قال له ايه؟ قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس. موسى ساب الناس عشان ربنا، وقال له عجلت إليك إليك رب لترضى، وساب الدنيا كلها عشان ربنا، واختار ربنا على الدنيا كلها، وقال له أنا عايز أراك يا رب، مش ما يهمنيش أي حد في الدنيا. فلما موسى كان ربنا في قلبه كده، ربنا قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس. على حسب مقام ربنا في قلبك، على حسب مقامك عند الله. على لما موسى قال او اجد على النار هدى، هيموت من الجوع وهيموت من البرد وهيموت من المطر وهيموت من الـ من الـ من المتاهه بتاعت سيناء، وبيقول يا رب انا عايز حد يهديني الطريق اليك، ان يبقى اخ، ان يبقى واحده. حياته مليانه مشاكل، عنده مشاكل ماديه واجتماعيه واسريه، وكل قضيته اوصل لك ازاي يا رب. لما قال او اجد على النار هدى، ربنا بعدها قال له وانا اخترتك. ربنا بيختار، ده ربنا بيختار اللي اختار ربنا بقلبه، ربنا بيختار اللي عاش عشان ربنا. عشان كده قصة اهل الكهف ربنا قال كلمة رهيبة يا جماعة فيها، في الآية 13 قال نحن نقص عليك نبأهم. يا ربي نحن نقص عليك نبأهم. اللي هينشر قصة اهل الكهف في الارض ربنا، اللي هيكلم عن اهل الكهف في الارض ربنا. يعني تخيل لو انت مثلا قصة توبتك كانت قصة عظيمة، ساعات تلاقي على النت كده يقول لك انظر الى الشاب البطل اللي قصة توبته كانت كذا، ويقوم داعية من الدعاء يقوم واخد القصة ويقوم طالع في درس يقول يا ناس انا هقول لكم قصة شاب بطل، شوفوا تاب ازاي، شوفوا ضحى بايه. لو الشيخ محمد يعقوب حكى قصة توبتك في قناة فضائية، هتحس بايه؟ هتحس بعظمة قد ايه. لو الشيخ محمد حسان حكى قصة قيامك لليل وعبادتك في كتاب ونزلها في كتاب، هتفرح قد ايه. ربنا اللي بيقص قصتهم يا جماعة، ربنا قال انا اللي هنشر قصتهم، مش محتاجين قنوات فضائية تنشر القصص بتاعتهم. اللي بيمنعوا القنوات الفضائية بتاعتنا، اللي بيحاربوا الدعوة الى الله، مش محتاجين وسائل الدعوة الى الله، لان ربنا بيقول نحن نقص عليك. ربنا اللي بيشاء لما بيشاء بينشر الدعوة وبيتوغل كلام الدين في القلوب. ربنا مش محتاج ميكروفون وكاميرا عشان ينشر دينه، ربنا مش محتاج مواقع نت عشان ينشر دينه، ربنا مش محتاج قنوات فضائية عشان ينشر دينه. ربنا قادر انه ينشر دينه بدون اي اسباب، زي ما هدى اهل الكهف بدون اي اسباب، بيقولك نحن نقص عليك نبأهم. متخيل ان ربنا اللي يقص قصة هدايتك وقصة عبادتك للملأ الاعلى؟ متخيل ان ربنا اللي يتكلم عنك، مش شيخ يعمل حلقة او درس كامل عنك وعن دينك. يا جماعة في ناس عالية يا جماعة، يا اخواننا احنا لما بنحكي قصص القرآن مش بنحكي تسالي يا اخواني في الله. احد اخواني واحنا جايين بيقول لي هتتكلم عن ايه النهاردة، قلت له اصحاب الكهف، فهو عارف ان قصة اصحاب الكهف يعني انا بتكلم في معاني فيها فقال لي يعني يا جماعة يا اخواننا دي مش دروس وعظية، دي معاني عمر، دي معاني حياة. عشان كده ربنا بيقول لك نحن نقص عليك نبأهم، نقص من القصص. القصص اقتفاء الاثر، ان انا اجيب لك خطوات رجلهم في الطريق خطوة خطوة، ان ربنا بيجيب لك هم ارتقوا ازاي، هم وصلوا لربنا ازاي، هم وصلوا لليقين ده ازاي، هم وصلوا للمقامات العالية دي ازاي، عشان انت تعرف توصل انت كمان ازاي. عشان ياللي نفسك توصل لربنا، ياللي لما بتقرأ وقربناه ناجية قلبك بيبكي، طب وانا يا رب، وانا يا رب ما ينفعش انك تصطفيني لمنجاتك. لما بتقرأ وجعلني مباركا اينما كنت بتقول وانا يا رب، وانا يا رب ما ينفعش ابقى كده. لما بتقرأ وانا اخترتك بتقول وانا يا رب، وانا يا رب ما ينفعش تختارني، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وانا يا رب، انا يا رب مش اهل ان انا يا رب ما ينفعش تستعملني، انا يا رب. لما بتقرأ نعم العبد وانا يا رب ما ينفعش ابقى نعم العبد في يوم من الايام، ما ينفعش. لما بتقرأ انا وجدناه صابرا وانا يا رب، انا يا رب ما ينفعش ابقى كده، انا يا رب ما ينفعش اوصل لك في يوم من الايام. يا اخواني في الله نحن نقص القصص خطوة خطوة. ربنا بيجيب لك القصة وبيجيب لك السلم اللي اهل الكهف طلعوا عليه درجة درجة، عشان اللي عايز يوصل لربنا السلم اهو، اطلعوا نفس الطريق ده وانتوا توصلوا. تعالوا بقى يا اخواني في الله، تعالوا نبدأ نعيش مع القصة من اول كلمة فيها. وربنا بيقول ام حسبت، آية 9، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لما تقرأ كلمة حسبت دي اعرف ان في واحدة يحسبها غلط في موضوع خطير جدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اللي بيقتلوا الملتزمين وبيسجنوا الملتزمين. اوعى تحسب ان ربنا غافل عن هؤلاء الظلمة القتلة، اوعى تحسب ان ربنا هيسيبهم، اوعى تحسب ان ربنا مش هينتقم منهم في الدنيا قبل الاخرة. يبقى اللي حسبها غلط ده حسبها غلط في امر في غاية الخطورة. ام حسبت، اوعى تحسبها غلط، ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. يعني ايه يا جماعة؟ قصة اصحاب الكهف دي لما تقراها تذهل. الشمس بتغير الاشعة بتاعتها، بتغير المسار بتاعها، وكلب قعد 309 سنة في وضع الاستعداد، لدرجة ان بعض العلماء قالك الكلب مات اصلا وهو في وضع بسط زراعيه بالوسيط، وبقى هيكل عظمي وهو عامل كده هوت. وان كان هذا الكلام يعني كلام يعني ممكن يكون بعيد شوية عن السياق، الا ان انا عايز اقولك يعني ايه كانوا من اياتنا عجبا. يعني ايه لما تقرأ ان 309 سنة ناموا وصحهم، وازاي ربنا حفظهم، وازاي ربنا نجاهم، وازاي ربنا سخر لهم الكون، وازاي ربنا حمى اجهزة الجسم بتاعتهم 309 سنة، وازاي ربنا عمل معهم كل ده، وازاي ربنا هداهم، هداهم ازاي. ده الواحد يا جماعة لما بيتدبر في القصة بيحس ان دماغه دي يعني هتطير. سبحانك يا رب انت القادر على كل شيء. معجزة ان الناس دي في الواقع ده توصل للمقامات دي ازاي يا رب؟ ده احنا عندنا شيوخ وعندنا علماء وعندنا والمصحف من ايدينا، مش عارفين نوصل للمقامات ده ايه. يبقى كأن ربنا بيقول لك امال اوعى تستعجب. ربنا بيقول لك قبل ما احكي لك القصة اوعى تستغربوا يا جماعة. عارفين لما اجي اقول لكم كده ولا المثل الاعلى، انا هقول لكم قصة الوقت حصلت، بس خدوا بالكم يا جماعة محدش يستغرب، محدش يفتح بقه، محدش يندهش، محدش ينبهر، ايه ده؟ يبقى انا اول حاجة انا كده بشوقك، اسلوب اعلامي رهيب رهيب، اسلوب اعلامي يعني الاعلام في القرن العشرين الواحد وعشرين وصل له على ما وصل للاسلوب الاعلامي ده. قصة اهل الكهف فيها معاني اعلامية رهيبة، وفي النهاية ربنا بيقولك نحن نقص. اوعى تفتكر ان الاعلام اللي بينشر ربنا. فربنا بيقولك اوعى تستغربوا، اوعى تتعجبوا، اوعى تندهشوا. قال له اوعى تندهش ليه يا رب؟ عشان ايه؟ لانك لو شفت اللي انا عملته مع الصالحين طول التاريخ، لو شفت الكرامات اللي انا عملتها لهم، لو شفت المعجزات اللي انا عملتها لهم، هتعرفوا ان اللي عملته مع اهل الكهف ده تمرين مشهور. اللي عملته مع اهل الكهف ده يا ما عملته مع صالحين. يعني ايه يا رب؟ يعني اللي عايز ياخد يجي. يعني الكلام ده مش حكر على اهل الكهف، يعني الكلام ده لكل واحد هيسلك الطريق ده، لكل واحد هيجيلي بقلبه، لكل واحد هبقى الاول والاخر في قلبه، لكل واحد هيعيش عشان يرضيني. اوعى تستغربوا، الكلام ده ياما اديته لناس كتير، ياما قدرتي بقدرتي سخرت الكل لناس كتير، ياما برحمتي هديت ناس كتير، ياما صنعت اولياء، ياما اصطنعت انبياء، ياما حصل. ما تستغربوش. وفي نفس الوقت في ناس يا جماعة بتاعت فرقعات. يعني ايه؟ يعني قصة اصحاب الكهف دي بني اسرائيل خدوها بقى وقعدوا يعملوها قصص واساطير. لما تقرأ كتب التفسير تضحك، الكلب بتاعهم كان لونه احمر ولا ابيض ولا اسود، ده قصص بقى قصص. والكلب بتاعهم كان اسمه ايه؟ مش عارف بقطمير ولا اسمه الكلب بتاعهم ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هو قصة اهل الكهف المذهلة اللي تملى القلب باليقين وتخليك هتموت عشان تمشي في الطريق الجميل قوي ده، الطريق العظيم قوي ده، الطريق اللي صاحبك فيه هو الله، الطريق اللي سندك فيه هو الله. انتوا خدتوا من القصص دي اسم الكلب ولون الكلب، وقعدتوا تتشكلوا عدد اهل الكهف كام. في ناس كده يا جماعة، في واحد يجي عم الشيخ الله يكرمك ايه عايزين درس سخن النهاردة، عايزين نولع. يا ابني انا هو عايز الحياة، عايز قناة الرحمة تبقى روتانا سينما. هو ليه الشيوخ قاعدين كده؟ ليه ما يجيبوش اكشن ويجيبوا مش عارف ايه، والشيخ يدخل ببنتكور عايز الشيوخ يبقوا كلهم يعني شفارة او بلاش، عايز الشيوخ يبقوا البراء ابن مالك وخالد ابن الوليد ومجزاء ابن ثور، عايز الدروس كلها تبقى سخنة وملعة، عايز الفضاءات الاسلامية تبقى. يا ابني الدنيا بتمشيش كده، يا ابني اللي عايز فرقعات ده، اللي عايز الدنيا تبقى حوارات ده ما بيوصلش لحاجة. يا ابني اللي عايز يفهم هو اللي بيوصل، اللي عايز يؤمن هو اللي بيوصل، اللي عايز الدين يبقى نادي جزيرة ورد تاني ولكن دين مش هينفع. الطريق ده مش كده يا ابني. انت مش داخل مستشفى امراض نفسيه تتعالج فيها من همك، انت داخل جيش بتنضم لجنوده عشان تنصر دين ربنا. انت بقيت صاحب قضيه ورساله. عشان كده ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. في ناس يعني كأن ربنا بيقول ايه، انتوا عايزين يا يهود طالبين من النبي القصة اللي فيها كرامات ليه؟ طالبين من النبي القصة اللي فيها تسخير للسنة، تغيير للسنة الكونية ليه؟ هو انتوا لازم البحر الاحمر يتشق لموسى عشان تؤمنوا؟ طب والبحر الاحمر مش آية؟ هو لازم القمر يتشق للنبي عشان تؤمنوا؟ هو القمر مش آية؟ هو يا جماعة اللي اعظم خلق البحر الاحمر بكل الكائنات المهولة اللي فيه، الشعب المرجانية المبهرة اللي فيه، والسنن الكونية اللي فيه، ولا ان الراس اللي طالعه بتاعت البحر الاحمر اللي فوق دي على الشمال ديت تتشق دقايق او تتشق ساعات؟ هو ايه الاعظم؟ الاعظم البحر نفسه. انما في ناس كده هو عايز الفرقعات دي، في ناس عايزه كرامات. يا كرامات يعني مثلا تقول له مثلا ايه؟ تقول له بص للسماء، بص لخلق الله، جميل حلو. تقول له ده في واحده وسبحان الله وجالها سرطان والسرطان انتشر، وبعد كده مش عارف مين جاب لها كوبايه زمزم، قامت شاربه، قامت نايمه، قامت صاحيه وهي سليمه 100%. يقول لك الله اكبر. ايوه كده. ايه يا ابني في ايه؟ هو انت يا فرقعات يا ما تؤمنش؟ هو انت يا حوارات يا ما تمشيش؟ هو انت يا طرائف وغرائب؟ عايز الدين يبقى طرائف وغرائب؟ عايز الدين يبقى كده؟ عشان كده اليهود في التوراة لما حرفوها تلاقي التوراة مش زي القرآن خالص. القرآن اهل الكهف لا يجيب لك عددهم ولا يجيب لك اسماءهم ولا يجيب لك في التوراة بقى تلاقي قصص حياتهم، بقى تلاقي قصص حياة يقول لك فلان وكان ابوه اسمه فلان، ووالدته بقى كانت متجوزة بقى واحد بعد ما ابوه مات وخلفت منه غير اللي خلفته من ابوه من جوزها الاولاني. فايه انت بتخلف في حوارات ليه؟ القرآن بيجيب لك العبرة على طول زي السنة. كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فدخلوا الى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار. الثلاثة دول اسمهم ايه؟ ما يقولكش. رايحين فين؟ ما يقولكش. بيشتغلوا ايه؟ ما يقولكش. طب جايين منين؟ ما يقولكش. طب عاشوا امتى؟ ما يقولكش. الله، ما يقولكش ليه؟ انت مالك؟ هي القضية مش في تفاصيلهم، القضية في العبرة. القرآن بيرفع الافق بتاعك، القرآن بيخليك مش انسان هايف، مش تستخف. منظر اللي حزني يوم ما كان الشباب عاملين وقفة عشان فلسطين، ولحد الوقت كل ما افتكره احزن على شباب امتنا، ويوم وقفة لفلسطين فطلع بتكلم وشباب ملمومين، ففي مجموعة من الشباب عايزين يشدوا الشباب مش عارفين يشدوهم ازاي، انا معرفش هم مين دول بس عايزين يشدوهم. قام واحد منهم قام مش عارف ايه، عارفين ما يطلع صوت كده، وقام مولع حاجة فجأة فقامت طالعة نار كبيرة. لقيت مجموعة من الشباب اول، والله يا جماعة انا حسيت ان هم بلا عقول قاموا طالعين يجروا يشوفوا النار دي ايه. يا ابني في ايه يا ابني؟ يا ابني انت في ناس عايزة، في ناس عايزة الحياة كده. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ ما تنبهروش بالغرائب يا جماعة، ما تدوروش على الكلام السخن يا جماعة، دوروا على اللي يوصلكم ربنا، دوروا على اللي يفهمكم. ما تعيشوش يعني مثلا في التوك شو تلاقي المذيع الفلاني اللي الدنيا كلها اتقلبت عشانه لما مش عارف اعمل ايه، تلاقي مثلا يحب يجيب ايحاءات، كلام وحش، كلام بايخ، كلام ما فيهوش فيه يعني ايه، ويحب مش عارف ايه فيشد الناس. تلاقي واحد تاني يحب يجيب لك ايه المصايب فيشد. القرآن مش كده. القرآن بيقول لك نحن نقص عليك نبأهم بالايه؟ بالحق. علماء اللغه يقول لك الباء دي اسمها باء الملابسه. يعني ايه باء الملابسه؟ يعني ربنا بيقول لك انا ما بحكيش في القران، ما بحكيش حواديت. القران حق، طالب الحق يجي، طالب الفرقعات يروح يشوف له فرقعات بقى، انما اللي عايز حق يجي يشوف العبر الحقيقيه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، ما نقدرش نعدي طبعا اصحاب الكهف لحد دلوقتي الناس مختلفه، عاشوا امتى وعاشوا فين وعددهم كم؟ سيبكم بقى من الكلام ده وخلونا نشوف يعني ايه اصحاب الكهف. الكهف المكان الضلمه الخرابه ده، يعني اصحاب يعني صاحبوه، يعني عاشوا مده مش قليله يعبدوا ربنا فيه. يعني انت يجي لك نفس تصلي في مكان زي ده؟ انت يجي لك نفس تعتكف في مكان زي ده؟ لو قلت لك تعالى يا اخي احنا عاملين اعتكاف 10 ايام في العشر اخر من رمضان، فين؟ عاملينها في كهف كده في جبل، كهف ضلمه كده في جبل، كهف، ولو طلع لي تعبان. يا جماعه الانس بالله، النبي عليه الصلاه والسلام حب غار حراء، رغم ان غار حراء ده لما تطلع اصلا وتشوفه، غار حراء ده مكان بالعافيه تعرف تدخل جواه كده، يعني مش غار حراء ده مثلا ده اوضه، ده غار حراء ده حته كده بالعافيه تعرف تدخل جواه. النبي عاش فيه ازاي؟ وكان بيقعد شهر فيه ازاي؟ انك انت اي مكان بس وانت مع ربنا يبقى جنة. ان جنتك تبقى جواك مش في الديكور اللي حواليك اللي بيزخرف في المسجد ويعملوا رخام ومراوح. يا ابني المسجد النبوي كانت الصحابة ايديهم بتولع ورأسهم بتولع لما بيسجدوا على الارض من نار الشمس اللي ضربة في الارض طول النهار. ولما كانوا بيسجدوا والدنيا بتشتي كان وشهم بيتملى طين لان الشتاء والطين بينزلهم الارض بتبقى طين. قال له وكانت عواميد نخل جريد نخل انما الايمان كان متوهج في القلب. ام حسبت ان اصحاب الكهف في ناس عايزة دايما الدين يبقى فيه الشياكة يبقى فيه ماشي يا سيدي. انما لازم تفهم ان الاساس نور الايمان اللي في قلبك. نور الايمان هو اللي بيخلي الدين جنة. هو اللي عشان كده في العقائد الباطلة زي النصارى كده تلاقي دايما يهتم ان يعمل لك تماثيل ويعمل لك الوان ويعمل لك صور ويلبسوا رجال الدين عندهم لبس فخم ولبس مش عارف ايه. ليه هو احنا بنحول الدين لعربية حمراء بتلمع؟ الحقيقة فين؟ المعنى فين؟ الجوهر فين؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب. ايه هو الكهف وايه الرقيب؟ الكهف مكان العبادة يعني اللي صاحبه العبادة. اوعى تفتكر ان التربية انك تقعد جلستين ضحى او انك تقوم ليلتين. يا جماعة التربية هي الاستمرار يا اخوانا الاستمرار. انا بقول لكم الوقت ان ربنا بيقول لنا ايه نحن نقص. ربنا بيدينا درجات السلم اللي اهل الكهف طلعوا عليه. اول درجة في السلم اصحاب الكهف صحبة العبادة الاستمرار على العبادة. حالك في العبادة ايه؟ اللي قام الليل امبارح مين يا جماعة؟ اللي بكى في قيام الليل امبارح مين يا جماعة؟ اللي صرخ لربنا امبارح في قيام الليل مين يا جماعة؟ اللي قلبه تضلع من نور الملك وهو يتنزل ليعطيه ويمنحه مين امبارح يا جماعة؟ طب انت هتوصل لربنا من غير قيام ليل؟ هتوصل لربنا من غير صيام؟ هتوصل لربنا من غير جلسات ضحى؟ ازاي؟ ربنا قادر على كل شيء انما انا بكلمك في السنن. ازاي؟ انت متخيل انك هتوصل لربنا من غير دروسي الايمانية صحبة الصالحة وحفظ القرآن؟ ازاي؟ يعني واحد طلع عمارة فجايبين له سلم يطلع عليه. قال لهم لا لا لا السلم ده بالنسبة لي متعب مش طالع عليه. طب هتطلع ازاي؟ هتنط ازاي؟ مفيش يا ابني نط. الطريق ده مفيش فيه اسانسيرات. الطريق ده سلالم بتاخدها درجة درجة. في سلمة العبادة جلسة الضحى قيام الليل صيام اثنين وخميس سلمة الدروس سلمة الصحبة سلمة حفظ القرآن. ازاي؟ اصحاب الكهف والرقيم. ايه الرقيم بقى؟ الرقم هو الكتابة. والكتابة لما بتتحفر كتاب يا جماعة جمعوا فيه المعاني الإيمانية اللي وصلوا لها. كتاب حفروا بإيديهم فيه الحقائق الإيمانية اللي وصلوا لها. زي بالظبط عندنا الإيه؟ زي عندنا الإيه؟ قرآن. جابوا كتاب جابوا لوح حجر وحفروا فيه الله واحد الله لا شريك له كده مثلا الله الأول والآخر مثلا يعني إيه؟ وفضلوا من الكلام ده بقى كل ما يروحوا الكهف يقعدوا يقروه ويقعدوا يعيشوا معاه. يعني بالظبط الكهف ده كان دار الارقم ابن ابي الارقم اللي الصحابة داخلين فيه يحفروا القرآن في قلوبهم. في ناس الرقيم ده محفور في قلوبهم القرآن ده محفور في قلوبهم. يبقى يا جماعة صحبة القرآن زي ما يقول لك كده اصحاب القرآن صحبة القرآن. انت صاحب القرآن. قريت القرآن امبارح اللي له ورد القرآن ثابت يا جماعة ارفع ايده. اللي له ورد القرآن ثابت يرفع ايده. ليه يا اخواني؟ لماذا؟ معقولة؟ اللي له ورد القرآن ثابت بس دول اللي رفعوا ايديهم؟ اللي له ورد قيام ليل ثابت يرفع ايده يا اخواني. يا ربي. اللي له ورد صيام ثابت يرفع ايده زي اثنين وخميس. ليه يا اخواني؟ ليه؟ يعني اكثر العدد اللي رفع كان ورد القرآن ما يجيش الخمس. ما يجيش خمس اللي قاعدين او ربع اللي قاعدين. طب وكيف نصل؟ ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى اللي ما رفعش ايده في قيام الليل ولا رفع ايده في ورد القرآن ولا رفع ايده في الصيام اثنين وخميس؟ طب هترفع ايدك في ايه؟ طب انت هتوصل لربنا ازاي؟ انت عايز تقف مع نفسك على وجه فور؟ انت عايز تدخل ICU؟ انت عايز عناية مركزة ايمانية يا ابني؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف. الله كلام يبكي والله. عايش انت في المنظر ده؟ عايشه؟ اذ اوى الفتية الى الكهف كلمة صعبة قوي. وهم بياخدوا قرار التضحية الرهيبة. أوديت يعني خلاص سابوا الدنيا واللي فيها، طلب النجاة، اللحظة اللي قرروا ان هم مش هيرجعوا الدنيا تاني ولا هيعيشوا مع اهل الدنيا تاني، وهيعيشوا وسط صخور الجبال الى ان يلقوا الله. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، هو مين اللي هيثبت غير مع الله في الوقت ده؟ هتثبت ازاي غير انت مع الله؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. شايفهم زي ما ربنا بيقولك كده في الآية 17، وترى الشمس اذا طلعت. ترى، انت شايف حاجة؟ انت شايف الشمس؟ امال ايه وترى الشمس؟ ربنا القرآن خدك حطك على الجبل وانت شايفه بعينيك. القرآن بيعيشك. يعني ممكن احكي لك عن قصة، وممكن اصور لك فيلم عن القصة وانت تتفرج على شاشة، وممكن احطك جوه الاحداث. من اعجاز القرآن، من الاعجاز الاعلامي في القرآن، ان القرآن بيحطك جوه القصة، تبقى عايش مع تفاصيلها. اذ اوى الفتية الى الكهف. اذ دي جت في القرآن 700 مرة. لما تشوف حرف اذ اعرف ان اللي بعدها بطولة من بطولات المؤمنين. اعرف ان العمل اللي بعدها، العمل اللي ربنا رضى عن دول بسببه، العمل اللي ربنا اصطفى دول بسببه. يعني اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، لما مريم اعتزلت الدنيا عشان تعبد ربنا. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اللحظة اللي نزلوا للناس وضحوا بكرامتهم عشان يكلموا الناس عن ربنا. اذ اوى الفتية الى الكهف، اللحظة اللي قرروا فيها ان هم يضحوا بالدنيا عشان ربنا. اذ اوى الفتية، كلمة الفتية دي من الفتوة، فتوة قوة، بس مش فتوة عضلات، مش شاب بيروح جيم ففي بادي بيلد وماشي كده تلاقي ما شاء الله عضلات كتفه وعضلات جسمه وماشي كده، يعني ايه، حاسس ان هو بطل وهو ماشي. الفتوة هنا فتوة الايمان، ان قلبك ملتهب بالايمان، ان قلبك مليان باليقين. اذ اوى دي يعني طلب النجاة. عشان كده يا جماعة الناس دي ربنا يغير لها سنن الكون الوقت، هيغير لها مسار اشعة الشمس الوقتي، هيغير لها سنن النوم واليقظة والحياة والموت الوقتي. ربنا هيغير لهم السنن اللي ماشي على كل البشر الوقتي. ليه؟ لانهم طلبوا النجاة. يا جماعة طالب النجاة ده لو يعرف مقامه عند ربنا، اللي نفسه ينجو، اللي نفسه ينجو من النار، لو يعرف مقامه عند ربنا. زي قاتل المئة لما راح للصحبة الصالحة في بلد داني عشان ينجو، ربنا غير له جغرافية المكان، اوحى لهذه الارض ان تقاربي ولهذه الارض ان تباعدي. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، فورا. يعني لما بيعبدوا ربنا، بيعبدوا ربنا جد يا جماعة. انا بحزن لما اشوف الاخوة مثلا يتقابلوا يقولك مثلا هنصلي مع بعض، او مثلا هنعمل عبادة مع بعض، او هنقرأ في التفسير مع بعض، او هنشتغل في ده مع بعض، تلاقيهم اتقابلوا ساعة قاعدين يتكلموا، وساعة مش عارف مين يروح يجيب لنا ناكل، وساعة لا نشرب شاي بقى وسط الاكل، وساعة يا ابني. فقالوا يعني المبادرة، يعني ما بيضيعوش ولا دقيقة. يعني دخل الاعتكاف ما بصش الله اكبر من اول لحظة في الاعتكاف وهو يصلي. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا. وشوف سبحان الله العظيم، الفئات في قصة اصحاب الكهف فئات خطيرة جدا. يعني هنقف مع ان شاء الله الفئات بتاعت قصة اصحاب الكهف، لان كل فئة بعلو همة في مجال من المجالات. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة. او الى الكهف يبقى دية المجاهدة، انه جاهد، انه بذل مجهود. ربنا اتنا يبقى ده الافتقار، انه طلب من ربنا. الافتقار جه الاول ولا المجاهدة جت الاول؟ يعني الاول بذلوا مجهود وبعد كده قالوا يا رب، ولا العكس؟ الاول ايه؟ الاول الافتقار ولا المجاهدة؟ الاول المجاهدة. يبقى لازم تبدأ وبعد كده تقول يا رب، لازم تسعى على دينك وبعد كده تقول يا رب. ابدأ، ما قالش يا رب، يا رب اهديني اتني من لدنك رحمة ونأوي الى الكهف، لا، اوى وبعد كده قال ربنا اتنا من لدنك رحمة. يبقى قضية ان انت الاول لازم تاخد خطوة، لازم تاخد شبر، لازم تبدأ، لازم اعمل اي حاجة. ابدأ باي شيء تقدر تعمله. انا مش قادر اقوم الليل كله، يا عم ابدأ بنص ساعة، يا عم ابدأ من اول الليل، يا عم ابدأ الدعوة الى الله بكلمة في مسجد، في اي موضوع ايماني يا اخي. ابدأ وربنا يفتح عليك. ابدأ ولما تقول يا رب بعد ما تبدأ ربنا هيعينك وهيمدك. انما وانت في بيتك يا رب اهديني، مفيش يا ابني الكلام ده، دي مش السنن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ ديت فيها معنى الحنان، حنان الرباني، يعني زي ما بقول لكم اللي بيهيئ مائدة الحد، هيئ لنا انك انت تعرف ان ربنا مش هيسيبك، هيئ لنا من امرنا رشدا. احنا تايهين يا رب، احنا حيارة يا رب. الرشد ان يبقى انسان حيران ويجي واحد يديله خط سير، احنا مش عارفين نعمل ايه يا رب، احنا مش عارفين نرضيك ازاي يا رب، احنا مش عارفين ننجو في الواقع ازاي ده يا رب. ارشدنا يا رب، اهدينا يا رب. فضربنا على اذانهم، الا ده بيقول يا رب هات لنا رحمه ورشد، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدا نامهم. الا كان المتوقع الايه اللي بعدها مش فضربنا على اذانهم، كان المتوقع الايه اللي بعدها ففتحنا لهم قلوب العباد والتزم الناس وتابوا الى الله ورزقناهم من يوجههم في دين الله. والا ده بيقولوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدا ناموا. اوعى تفتكر، اوعى تفهم الرشد بدماغك انت، اوعى تفهم مصلحتك بدماغك انت. يعني اخ يقول انا اتقدمت الواحدة وقعدت سنتين خطبها وبعد كده الخطوات فشكلت، طب انا يعني انا استخرت في الاول، طب ليه كده حصل. واحد تاني، اوعى انت اللي تحط لنفسك خط سيرك، اوعى تتخيل ان مصلحتك هي الحاجة اللي في دماغك. يعني اهل الكهف كانت مصلحة الدعوة ان هم يناموا، ولما صحوا لقوا الدنيا كلها رجعت للايمان تاني، ولقوا الناس كلها بقت على الايمان. ازاي؟ مش شرط تبقى انت المصلحة الوقت ان انت اللي تشتغل، مش شرط يبقى المصلحة الوقت ان انت تعمل اللي في بالك، سلم لربنا. ما تعرفش، ممكن الرشد للاخوة اللي قتلوا في ربع النور كان يقتل، ممكن ده الرشد بالنسبة له، ممكن ده الخير بالنسبة له، ممكن ده الاصطفاء للدعوة بالنسبة له، ممكن ده الفتح للدعوة بالنسبة له. انت ما تعرفش خط السير فين، ما تعرفش مراد ربنا من الخير ليك هيوصلك ليه ازاي. فما تتخيلش خط السير بدماغك، ما تتخيلش الرشد في الدعوة بدماغك انت. انت خليك في العمل الصالح، وممكن المشكلة اللي في حياتك هي دي الخير ليك، هي دي اللي ربنا بيربيها ليك. الا لو انت عاصي، لو انت عاصي ممكن يكون اللي بيحصل لك ده عقوب الذنوب، وبرضه هيبقى رشد عشان ربنا يخليك تتوب، عشان ربنا يخليك تفوق. عايزين نتعامل مع ربنا صح يا جماعة، عايزين نتعامل مع ربنا واحنا عارفين ان ربنا يعلم واحنا لا نعلم. ما تحاسبش ربنا على فهمك انت، ما تحاسبش ربنا على افقك انت. عشان كده ربنا بيقول وله الحمد في الايه، في الآخرة. اشمعنى في الآخرة؟ لأن في حاجات كتير قوي حصلت في الدنيا وانت ما انتش فاهم حكمتها ايه، في ابتلاءات كتير مرت في حياتك وانت ما انتش فاهم انها قمة الخير ليك. لما يوم القيامة تفهم بقى كانت خير ليك قد ايه، هتقول الحمد لله يا رب على كل ابتلاء، لدرجة ان اهل النار هيدخلوا النار وهم بيحمدوا ربنا. ليه؟ عارف حكمة كل حاجة، عارف رحمة ربنا في كل حاجة. فهيئ لنا من امرنا رشدا. اوعى انت اللي ترسم لنفسك خط سيرك في حياتك، اوعى تحاسب ربنا على فهمك انت. يا رب عملت معايا كده ليه؟ ده مصلحتك يا رب. عامل زي واحد، والله المثل الاعلى، دكتور جدا له حقنة، الظالم المفترش اللي بيشوكني اللي بيؤلمني اللي اداني حاجة بتغزني وبتؤلمني، بعد كده جدا له دواء مر، القاسي الصعب اللي مفيش في قلبه رحمة، يا ابني انت هتموت. ممكن يكون ده واحد عنده سرطان هيموت لو ما خدش الدواء ده، فما هوش فاهم الحكمة. ما تعاملش ربنا بدماغك انت، ما تعاملش ربنا بافقك انت، ما تعاملش ربنا بفهمك انت، عامل ربنا بالثقة المطلقة فيه، باليقين المطلق في رحمته، باليقين المطلق في حكمته. اللي بيتعامل مع ربنا كده هو اللي ماشي صح. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ إحنا كنا وصلنا لآخر القصة خلاص يا جماعة. ضربنا على أذانهم ناموا سنين عدد 309 سنة، ثم بعثناهم قاموا لنعلم. خلاص خلصت القصة، خلصت يا جماعة، القصة عند آية 12 خلصت. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا. لا لا لا، ده القصة لسه هتبدأ. قال أمال إيه اللي حصل ده؟ امال الاربع ايات دول كانوا ايه؟ ده الاربع ايات دول ما كانوش القصه، ده كانوا العناصر المشوقة جدا في القصة، الخلاصة المبدئية في القصة، والقصة لسه هتتحكى. اللي حصل ده بيسموه في الإعلام إيه؟ خدوا بالكم إن أنا قلت لكم إن القصة دي فيها إعجاز إعلامي. اللي حصل بيسموه في الإعلام إيه؟ عناوين الأخبار؟ ماشي. بس لا، ده يعني يا سيدي، شوفوا الراجل بقى بتاع الفن، برومو، اسمه برومو. أول مرة رحت قناة فضائية فبيقولوا لي عايزين حضرتك تيجي عشان تسجل البرومو، فأنا مش فاهم يعني، عيب إن أنا أعمل نفسي مش فاهم يعني برومو إيه، عيب الكلام ده. برومو إيه؟ برومو ده يعني أسجل برومو؟ يقول يسجل برومو، فأنا قعدت سايبه مش فاهم يعني إيه برومو، وسجلت البرومو وأنا ما أعرفش إن اسمه برومو أصلا. بس يعني إيه عايزين نعمل إيه؟ السلسلة اللي أنت هتديها في رمضان قول لنا جملة سخنة كده منها في نص دقيقة، أسخن حتة منها، اكتر حته تفهم الناس الفكره بتاعت السلسله وتشوقهم ليه. خلاص ماشي، ده اسمه البرومو، ده اسمه البرومو، ده اسلوب اعلامي ما وصلولوش غير في القرن الواحد والعشرين. انا عايز اقول لك ان البرومو طلع في القران، استغفر الله العظيم. انا لا اقصد، انا عايز اوصل لكم الوقت المعنى يبكي. ده الكلام بتاع الاعلام اللي خربوا به الدنيا، حسبنا الله ونعم الوكيل، المتلاعبون بالعقول. لسه اخ يعني دكتور في الاعلام في كليه اداب مصور لي كتاب كده امريكي اسمه المتلاعبون بالعقول، ازاي ان منهج التوك شو ده منهج لتدمير عقول البشريه، مخابرات اليهوديه بتتحكم فيها والامريكيه. كتاب متالف في امريكا ملوش دعوه بينا اصلا، ومتالف قبل التوك شو المصري اصلا ما يطلع. سبحان الله العظيم، يعني الابهاريات الاعلاميه دي عندنا يا جماعه. لا لا لا لا، يعني امال احنا فين؟ يطلع بقى واحد يقوم رايح بكره كاتب مقال بقى الاعجاز الاعلامي في القران، انتوا وصلتوا للبرومو عندنا في القران، ووصلتوا لعلم الخلفيه الدراميه للاحداث عندنا في القران، ووصلتوا لافكار عندنا في القران. ايه الخيبه دي؟ لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل هم يكتشفوا الحاجه واحنا نقول لا لا لا لا ده طلعت عندنا في القرآن، ونعمل الخطب افرحوا يا مسلمين طلعت عندنا في القرآن، الحمد لله. ناموا بقى كمان لحد ما اكتشفوا حاجة تانية وتطلع عندنا في القرآن برضو. ايه الخيبة دي؟ لحد امتى اهل الدنيا، اهل الدنيا هم اللي هيفضلوا يفهمهم ويوصلهم، وبعد كده اهل الدين يجوا يقولوا ده عندنا؟ امتى اهل الدين هم اللي هيفهموا ويقودوا اهل الدنيا؟ لما علم التنمية البشرية طلع عندنا في القرآن، وعلم الإدارة طلع عندنا في القرآن، والتايم مانجمنت طلع عندنا في القرآن، وعلم الاجتماع طلع عندنا في القرآن، والإعلام طلع عندنا في القرآن، واللي وصلوا له في الفيزياء والكيمياء والطب طلع عندنا في القرآن. هو دي وظيفتنا؟ وظيفتنا ان كل ما يوصل حاجة طلعت عندنا في القرآن، وفعلا طلعت عندنا في القرآن، احنا مش بنكذب، ده طلع. طب وانت قاعد متنبل بقالك 1000 سنة ونايم، وجاي الوقت تقول عندنا في القرآن؟ اكتسحونا بالاختراعات بتاعتهم، وغيروا عقلية الأمة بالاختراعات والمنحة الفكري بتاعهم، واحنا جايين امتى يا جماعة احنا هنمسك القرآن بقى صح، ونطلع منه روشتات النجاح في الحياة، ونطلع منه قواعد النجاح في الحياة؟ كان نفسي النهاردة الحق ان انا اكلمكم عن قواعد النجاح في الحياة من قصة اصحاب الكهف، قواعد النجاح، قواعد النجاح اللي لو خدها اي انسان في اي تخصص، لو خدها الدكتور هيبقى انجح دكتور في مصر، لو خدها الداعية هيبقى انجح داعية، لو خدها الاخ طالب التربية هيوصل لما لا يتخيله، لو خدها الصنايعي الحرفي اللي بيصلح عربيات او غسالات هيبقى احسن صنايعي. قواعد النجاح. هو انا دلوقتي مستني ان بتوع بره يشوفهم قواعد النجاح من خبراتهم ويدوها لنا احنا في علم اسمه التنميه البشريه وعلم الاداره واحنا نجري وراهم، وانا عندي الكتاب بتاع روشتات النجاح في الحياه؟ لحد امتى يا جماعه؟ لحد امتى هنفضل مبهدلين ديننا معانا؟ لحد امتى هنفضل متخلفين؟ اهل الدنيا سابقنا، اهل الدنيا سابقين اهل القرآن، اهل الدنيا وصلوا لقواعد النجاح قبل اهل القرآن، اهل الدنيا وصلوا لإدارة الحياة قبل اهل القرآن، اهل الدنيا وصلوا للعلم قبل اهل القرآن. لحد امتى؟ واهل القرآن فرحانين طلعت في القرآن، برافو برافو انها طلعت في القرآن. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ان مش احنا اللي بنعيش مع القرآن بنعيش. عشان كده لما كنت بدي في سورة الفاتحة في الدورة بتاعت الصفطاوي قلت لهم انا مش هجيب لكم امتحان حفظ، انا مش هجيب لك امتحان معلومات، انا مش عايز نوصل ان القرآن كتاب الحرف فيه بعشر حسنات وبس. يا ابني ده روشتات الحياة، انا هجيب لك مشاكل بتحصل في الواقع وهقول لك حلها لي من سورة الفاتحة، هجيب لك ايه من سورة الفاتحة وهقول لك حللي المشكلة اللي دايما الاخوة بتشتكي منها الفلانية من خلال الآية ديت، هجيب لك ازاي تواجه الحياة بالقرآن، ازاي نخرج من القرآن روشتات. بتوع التنمية البشرية عملوا ايه؟ جمعوا من خبرات العظماء بتوعهم روشتات للنجاح، روشتات للنجاح في سائر مجالات الحياة، فبقروا الدنيا. وبتوع علم الإدارة كذلك، وإن كان علم الإدارة طبعا أنضج بكتير جدا، جمعوا روشتات النجاح. إحنا مش عارفين نوصل للنجاح من القرآن إزاي يا جماعة؟ ما كل حاجة في القرآن أهي. يا إخوانا عايزين نقرأ القرآن صح. يا إخوانا حرام علينا اللي إحنا عاملينه مع كتابنا، حرام. لما بشوف النظام السياسي في أمريكا وافتح صورة الحجرات ولاقي النظام السياسي اللي هم وصلوا له والولايات المتحدة الأمريكية، ما هي الولايات المتحدة الإسلامية هي الخلافة أصلا. ده احنا يا جماعة نظام الانتخابات في أمريكا نظامنا إلى حد ضخم، نظام الشورى في أمريكا نظامنا إلى حد ضخم، نظام السياسي. يعني هم من غير القرآن وصلوا، او بالقرآن بقى ما تعرفوا ما بيقروا كل حاجة مش زينا، واحنا معانا القرآن مش عارفين نوصل. سياسيا فاشلين، اقتصاديا فاشلين، علميا فاشلين، دينيا فاشلين. دينيا الدرس بتاع النت بتاع كل اربع بتاع درس افتح لي قلبك، يعني الدرس اللي فات سميته انا هتجنن يا شيخ، هتجنن يا شيخ. كل ما افتح مشكله للشباب اللي بعدها مشكله انا هتجنن يا شيخ، المشكله اللي بعدها انا مكتئب يا شيخ، المشكله اللي بعدها انا رحت لدكتور نفسي، المشكله اللي بعدها انا بنهار، المشكله اللي بعدها انا فشل. يا ابني ده دليل فشل ان كثير من الملتزمين حياته فيها مشاكل، هو الدين اصلا من اول ثماره ان المشاكل دي بتتحل. يعني سيدنا سلمان ما كانش بيروح للنبي انا مكتئب شويه امبارح يا رسول الله وما كانش ليا مزاج كده، سيدنا مصعب ما كانش يروح للنبي انا متوتر واعصابي تعبانه. يا ابني الدين بيدي استقرار نفسي، بيدي اتزان نفسي، بس الدين اللي بحقه حقيقي مش الدين اللي احنا متوهمينه. الدين اللي تروح الليله تمسك الكتاب دوت وتقوم الليل بالثلاث ايات اللي احنا شرحناهم او بقصه اصحاب الكهف اللي هنكملها المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا مش عايزين كلام سخن، عايزين نفهم دين، عايزين نفهم حياة، عايزين القرآن يدينا روشتات في حياتنا. عشان كده اخواني واحبابي في الله، يعني عايزين الاسبوع ده نعيش مع قصة اصحاب الكهف، عيش معاها على قد ما تقدر، ولو وصلت المعاني فيها اكتبها وتهالي المرة الجاية اشوف انت بتفكر ازاي، اشوف القرآن حياة هيقلب لك حياتك. لما بنقعد جلسات مدرسة في القرآن وشوف تعليقات الاخوة بنبهر، الاخ البسيط خالص يقول يا جماعة هنا كنوز، كل اللي هنا كنوز، ادخل وانت واثق فيه، ادخلوا يا جماعة وانتوا واثقين ان ده هو ده روشتات النجاح في كل حاجة في حياتنا، في الدنيا وفي الدين وفي السياسة وفي الاعلام، في كل حاجة. ادخلوا هو ده اللي هيعرفك خط السير في اصلاح قلبك، هو ده اللي هيوصلك لربنا، هو ده اللي هيعرفك ازاي تتعلم دعوة وازاي تبقى. يا اخواني في الله ازاي نتعلم؟ لا انسى ايام ما كنت طالب في الكلية وبكلم الاخوة عن القرآن وازاي نعمل منهج دعوة من القرآن، واحد قال لي انت عايز نعمل منهج دعوة من القرآن مش من دماغنا؟ هو مش متخيل ان القرآن في منهج دعوة اصلا، مش متخيل الاعجاز الدعوي واعجاز التأثير في القرآن، مش متخيل. يعني الامية القرآنية اللي عندنا، الأمية القرآنية، في حين يقول الله سبحانه وتعالى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فبما يوحي إلي ربي. مفيش مصدر للهداية غير القرآن. ربنا بيقول يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، الصواعق اللي هي آيات الجنة والنار في القرآن، آيات القيامة في القرآن، صواعق صواعق. يعني لو أنت روحت ومسكت المصحف وقرأت صواعق هتكوي بؤر الشهوات جوه قلبك، هتغير حياتك، بس انت ارتبط بهذا الكتاب ارتباط حقيقي. من نعم ربنا علينا ان احنا بدأنا يعني ايه قصة أصحاب الكهف النهاردة، وللأسف الشديد يعني معظم المعاني اللي أنا كنت عايز أوصلها يعني ما جاش وقت إن احنا نقولها، ولكن ما عندناش أي مشكلة لتقرأه على الناس على إيه؟ على مكث، على مكث. أنت ما عندكش حاجة أغلى من إنك أنت تفهم آية من كتاب ربنا. روحهم عيشوا مع قصة أصحاب الكهف، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل. بالنسبة لإخواننا بقى اللي عايزين يدخلوا الدورة بتاعة الدورة التربوية اللي كانت في الصفطاوي، التلات دروس بتوع تفسير سورة الفاتحة بفضل ومنة الله اتفرغوا وخلصوا. ربنا يجزي كل خير فريق التفريغ في موقع الطريق إلى الله، وإخواننا يعني اللي قاموا على هذا الأمر ربنا يجزيهم كل خير. إن شاء الله في خلال يومين هتبقى الورق ده موجود في مسجد الصفطاوي في أي صلاة مغرب أو عشاء، اللي عايز يروح ياخد نسخة من هذا الورق بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زكي لنا نفوسنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أعنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم انر قلوبنا بنور القرآن، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. يا ربنا صلنا إليك، يا ربنا صلنا إليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا وعلى إخواننا، اللهم انصرنا على من ظلمنا وظلم إخواننا، اللهم انصرنا على من بغى علينا وعلى دعوتنا. اللهم أصلح عيوبنا، اللهم أصلح عيوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع بيننا على أتقى قلب رجل منا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم فقهنا في القرآن، وفقهنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.